من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا الحكمة وفهمها وحسن العمل بها وحسن الدعوة إليها وحسن بيانها، مبتغين بذلك وجهك الكريم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. اقرأ يا فاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات، فصل في تغلظ دية القتل في الحرم والإحرام والأشهر الحرم والرحم المحرم. ذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته بالحرم والإحرام والأشهر الحرم والرحم المحرم، فيزاد لكل واحد ثلث الدية، فإذا اجتمعت الحرمات الأربع وجبت ديتان وثلث. وظاهر كلام الخرقي، واختاره المؤلف ونصره في الشرح وذكره ابن رزين الأظهر، وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز، أنها لا تغلظ بذلك. هذا معظم هذه المسائل ذكرناها فيما سبق، لما ذكر الديات، ودية قتل الخطأ، ودية قتل العمد، ونوع هذه الديات، ومن يتحملها، هل الجاني أو العاقل. ذكرنا ذلك. ذكر هنا في هذه المسائل أن الدية تغلظ أحيانا لو أن الجاني ارتكب القتل في إحدى هذه الحالات، في الحرم، يعني حرم مكة خاصة، أو في الأشهر الحرم، في الشهر الذي حرمه الله، وهي أربعة أشهر: رجب الفرد لأنه معزول، وشوال، والقعدة، والحجة، ومحرم. والمحرم هذه الأربعة الأشهر يعني كتاب الله يدل على أن المعصية فيها غير المعصية في غيرها من الأشهر، ومفهوم ذلك أن الطاعة فيها كذلك تزاد. ثم ذكر من هذه الأربع التي تغلظ فيها الدية أنه إذا كان محرم، إذا أحرم ولو في غير أشهر الحج، أحرم بعمرة في صفر أو أحد شهري ربيع أو غير ذلك، وقتله قاتل، فإن وكان هذا القتل يستوجب قصاصا فعفى ورثة القتيل، عصبة القتيل إلى الدية، فإنها تغلظ عليه. ولو قتله خطأ، لأن يقولون أن الدية تغلظ في العمد والخطأ في هذه الأماكن والأزمنة المذكورة الأربعة. ثم ذكر أن من قتل ذا محرم، ذا رحم محرم، فإنه كذلك تغلظ عليه الدية. وهذا قال به الشافعية، وأما جماهير أهل العلم فلم يقولوا بذلك، قالوا هذا القول لا يثبت عن طريق قوي يعارض ظاهر الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل أوجب الدية ولم يفصل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ديات القتل ولم يأتي بذكر هذه القيود. وأما أحمد رحمه الله وغيره فإنهم استندوا على آثار من الصحابة رضي الله عنهم، فعملوا بها على خلاف في مسألة واحدة، وأنه إذا قتل المحرم، هذا مسألة تغليظ الدية. التغليظ ما مقداره؟ إذا قلنا أن موجب الدية موجب قتل العمد 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 2000 من الدراهم، فكم تغلظ إذا كانت كذلك؟ قال: يقول الحنابلة ومن وافقهم من أئمة المذاهب أن الدية تغلظ بدية وثلث. فإذا كان عليه 100 ناقة إما أربعة أرباع أو يعني 4 أنواع من الإبل أو 5 على حسب التغليظ، فإنه يزاد ثلثها فيكون فيها 133 وشيء من الإبل. هذا إذا قلنا أن موجب القتل في هذه الأماكن والأزمنة تستوجب التغليظ. يقول المصنف ابن قدامة رحمه الله: ظاهر كلام الخرقي، له مختصر شرحه صاحب المتن هنا شرح عظيم، قال: ظاهر كلام الخرقي أنه لا تغليظ فيها كبقية سائر أهل العلم، لأن الأدلة الواردة في ذلك الثابتة الصحيحة لم يشر إلى شيء من التغليظ. نعم. وظاهر هنا كلام الخرقي هنا يعني أصحاب النسخ نظهر لهم بعض ما يستوجب أن يكون صحيحا، قالوا: وظاهر كلام الخرقي، ثم شرح. هذا الشرح في هذا الموضع يربك، لكن لو قلت: وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ بذلك كجنين وعبد، كالجنين إذا قتله في الأشهر الحرم أو غيره باتفاق أهل العلم ما تغلظ، وكالعبد إذا قتله عبد ما تغلظ. ويقول هنا بعد ما تنتهي أنها لا تغلظ بذلك، قول: واختاره المؤلف ونصره، ليس موضوعه في ذاك الموضع، وظاهر كلام الخرقي واختاره المؤلف، ما تقول واختاره، هنا ضمير، والضمير لا بد أن يعود إلى مذكور أو مفهوم، وإلا يكون الكلام معجم، وهنا ليس هناك مذكور. الخرقي لما اختار ماذا وما الذي بينه؟ فهذا لما قال اختاره يدل على أن كلاما صدر من الخرقي، ولذا لما قال واختار الخرقي أنها لا تغلظ تنقل الشرح المذكور المقداره سطر نصف إلى موضع أنها لا تغلظ، ينقل ذاك إلى هنا يستقيم الكلام وتتبين المسألة. اقرأ ما بعده. وهو ظاهر الآية والأخبار. أما الآية فقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قال: الذي يقتل المؤمن خطأ، فيه اثنان لا بد من الكفارة، لأنها أن قتل الخطأ يستوجب الكفارة بخلاف خطأ العمد فيه خلاف. قال: فيه الكفارة وفيه دية مسلمة إلى أهله، جاءت بالتنكير، والله عز وجل لم يكن نسيا لو أراد أن يقول إن كان القتل في الأشهر الحرم أو في مكة أو قتل ذا رحم محرم لكان كذا، فلما لم يفصل وأتى القول مجمل. فلا يصح تقييد كتاب الله إلا بحديث في غاية الصحة، لأن التقييد نوع من التخصيص والتقييد نوع من النسخ، ولا يكون هذا إلا بما يثبت فيه صحة وقوة. فلما لم يكن ذلك متوافر في هذا لم يقيد هذا. ومعنى ظاهر الآية، إذا قال ظاهر الحديث وظاهر الآية، ما قال نص الآية ونص الحديث، لأن النص ما يؤخذ من الآية مباشرة، وما يؤخذ من الحديث مباشرة، لا يتطرق إليه تحويل تأويل، ولا يحتمل أنك تصرفه عن غير ظاهر، ما يحتمل. إذا قال الله سبحانه تلك عشرة كاملة، وقال سبحانه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذه ما يحتاج لها تأويل، لا يقال يومين ونصف ولا ثلاثة أيام إلا ربع أو يقال كذا، فهذه نصوص. ولما قال ظاهر الآية يعني أن من قرأها أول ما يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى، فإن تغلغلت في معنى الآية وأردت أن تستخرج منها معنى غير ظاهرها قد يتأتى، ولكن الظاهر هو الذي تعبد الله به المكلفين. نعم. وهذا يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل مكان وعلى كل حال. وهذا الآية والحديث الذي فيها أن دية المؤمن 100 من الإبل يقتضي أنها دية تتساوى في كل قتل وقع في أي مكان، ويدل على أنها تتساوى في أي قتل وقع على أي حال. في أي مكان عرفنا معناه، وما معنى على أي حال؟ معنى على أي حال سواء أنت كنت محرم أو غير محرم، صائم، سواء المقتول كان محرما أو غير محرم، أو كان صائما أو غير صائم، فأي حال من أحواله فإن الله عز وجل أجمل وأبهم ذلك، فنأخذ بظاهر هذا الإجمال وهذا الإبهام. نعم. ومن الأخبار قوله عليه السلام في النفس المؤمنة مئة من الإبل، وعلى أهل الذهب 1000 مثقال. نعم. وروى الجوزجاني عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء، فكان مما أحيا من تلك السنن، أي أنه لا تغليط. فكان مما أحيا من تلك السنن، لا أدري ما عبارة هذه من أبي الزناد رحمه الله، لأنه يقول فكان مما أحيا من تلك السنن، لا يقال أحيا إلا يدل على أن السنة لم تكن لم يعمل بها، إما أنه لم يعمل بها على العموم، أو لم يعمل بها بعض أو جمع من أهل العلم. لما قال أتى بهذه العبارة وجاء بها كثير من الفقهاء وهي صحيحة، عمر بن عبد العزيز رحمه الله جمع الفقهاء 7 وغيرهم، فكلهم أفتى أن الدية لا تغلق، فقال كان مما أحيا به تلك السنة. كلمة أحيا دل على أنها ماتت أو لم يعمل بها، وما ظهر لي ذلك، الله أعلم. نعم. قال ابن المنذر ليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا، ولو صح ففعل عمر في حديث قتادة أولى، فيقدم على من خالفه، وهو أصح في الرواية مع موافقة. يعني يقول أنتم أيها الحنابلة أخذتم بفعل الصحابة، وفعل الصحابة لم يثبت لنا على طريق أهل الحديث في التصحيح، ولو أخذنا بفعل الصحابة لكان فعل عمر أولى بالأخذ به، فإن المدلج من بني مدلج حذف ابنه بالسيف فقتله، لعلها كانت فقتله، ولم يضاعف عليه الدية. المدلج قتل ابنه، من أي نوع هذه من الأنواع الأربعة التي ذكرناها تغلط فيها الدية؟ قتل ذا رحم محرم، لأنهم قالوا 4 في الحرم وفي الأشهر الحرم، وأن يكون محرما أو ذا رحم محرم، هذا ذا رحم ولده، قتل ولده خطأ رماه بالسيف لم يكن قصد القتل فقتله، فعمر أمره بالدية ولم يزد على ذلك. قال فعل عمر اشتهر وهو صحيح ثابت، فإن كان فإن احتججتم بفعل الصحابة ففعل عمر الثابت أولى، فإنه لم يزد على الدية. اقرأ. وهو أصح في الرواية مع موافقة الكتاب والسنة والقياس. مع موافقة الكتاب أي ظاهر الكتاب وظاهر السنة والقياس كذلك. نعم. وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعف تجزيته لإزالة القود كما حكم عثمان رضي الله عنه. وهذا كذلك مسألة أخرى، إذا قتل المسلم كافرا عمدا، الكافر إما أن يكون من أهل العهد أو يكون حربي، أما إذا كان حربيا فهذا فلا شيء فيه، بل هذا مما طلب الله قتله وبحث عنه ويقتله حيث يثقفه وحيث يجده. أما هذا معاهد أو ذمي، بمعنى أنه أعطي عهدا ألا يمس بسوء فعمد إليه مسلم فقتله عمدا، فهو خفر الدماء. المسلم لا يقتل بكافر على سائر الأحوال، فلما امتنع القصاص، ما في قصاص، لجأنا إلى الدية فقال تضاعف عليه الدية، دية الكافر على نصف دية المسلم إذا كان المقتول من أهل الكفر يهودي أو نصراني، يعني يكون ذميا يعني تحت إمرة المسلمين، فتعمد مسلم فقتل ويدفع ديته، ودية الكافر على نصف دية المسلم. قال تغلط في هذه، والتغليط قال يدفع ديتان، ودية الكافر 50 من الإبل، فتغلط فيدفع فيها 100 من الإبل. نعم. وإن قتل مسلم وقدم في الانتصار أو كافر وجعله ظاهر كلامه. وإن قتل مسلم كافرا سواء كان كتابيا أو غيره حيث حقن دمه عمدا أضعفت الدية، نص عليه لإزالة القود، لإزالة القود، اللام لام التعليل، أضعفت عليه الدية لإزالة القود، اللام لام التعليل، إزالة بمعنى إزاحة وإبطال، زال وأزال كلاهما بمعنى واحد، لأنك إذا رجعت إلى ذاكرتك فأردت أن تفرق بين الثلاثي والرباعي فجعلت أزال متعديا، تقول ما هذا الكلام الركيك، وهو كلام فصيح. فأزال بمعنى زال، فقال لإزالة القود أي لزوال القود، لا قود بين مسلم وكافر. أنا نبهت على هذه اللفظة لأن من قرأها قد لا يتبين له المعنى. نعم، كما حكم لإزالة القود، لأن المسلم لا يقتل بكافر، ولأن القود شرع زجرا عن تعاطيه، وكما حكم عثمان رضي الله عنه. رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن سالم عن أبي أن رجلا قتل رجلا من أهل المدينة من أهل الذمة، فرفع إلى عثمان فلم يقتله، وغلظ الدية 1000 دينار، غلظ الدية عليه 1000 دينار. وهذا قول بعض الأئمة، وخالف فيه بعض الأئمة. نعم. وذهب إليه أحمد وله نظائر، ذهب إلى هذا الحديث أحمد، قالوا هذه المسألة لا تظن أنها مما تفرد به هذا الشرع، لا، لها نظائر في الحكم. نعم. وله نظائر، منها الأعور إذا قلع عين صحيح تجب دية كاملة حيث لا قصاص. الأعور إذا تعمد فقلع عين صحيح، يعني رجل مستوي العينين، فقلع إحداهما عمدا وجب القصاص، طلب المجني عليه القصاص، وينظر إلى هذا الأعور، فإن قلع العين من الصحيح، العين المماثلة لعينه الصحيحة، فلا قود. الأعور عينه اليسرى مطموسة وعينه اليمنى صحيحة يرى بها، فعمد إلى رجل صحيح العينين فقلع عينه اليمنى عمدا، يجب القصاص ولا ما يجب؟ يجب القصاص، هذه العين مساوية لهذه العين. الآن هنا مسألة هذه ثانية. قلع الأعور الذي عينه اليسرى مطموسة، قلع عين اليسرى من من المجنية عليه. المجنية عليه لما كانت عينه اليسرى صحيحة فقلعت عمدا وجب القصاص، فلما نظر إلى عينه اليسرى والقصاص في الطرف اشترط فيه التساوي، إذا قطع جان يد مجني عليه اليمنى وأراد القصاص تقطع اليمنى من الجان ما تقطع اليسرى بحال من الأحوال، وكذا إذا قطع أذنه اليسرى أو قلع مما فيه زوجان من الأعضاء يقلع الطرف المماثل له، فإن عدم كالأعور ما الحكم؟ هل ينتقل إلى السليم؟ قال لا، ما ينتقل إلى السليم. قال عدم انتقاله إلى السليم فإنه فوت شرط المماثلة، والقصاص في الأطراف لا بد من المماثلة. إذن قال ما الحكم؟ قال الحكم أن يدفع له دية كاملة، يدفع له دية كاملة. واضح هذا؟ نعم. اقرأ. ومنها أن سارق الثمر يلزمه مثل قيمته حيث لا قطع. الثمر المراد به في الغالب التمر، والتمر المعلق في النخل لم يجن بعد، ما قطف، لأنه إذا جني فذهب به إلى أماكن تخزين التمر وهو الجرين فعمد فسرق منه، فإنه أخذ التمر من الحرز، ولأن من شروط القطع في السرقة أن يأخذه من حرزه. الحرز يعني المكان المنصوب لحفظ ذاك المتاع المسروق، حفظ مثله، إن كان ذهب فصندوق من حديد، وإن كان ثيابا فدولاب من خشب، وإن كان شيئا ثمينا فمكانه يكون موضع حريز. ولما أخذ التمر من الجرين يقطع إذا بلغ قيمة المسروق قيمة مجن، يعني قيمة ترس 3 دراهم، لكن هذا ما أخذه، عمد إلى نخلة فرقى إليها فقطع منها قنوا أو ملأ ثيابه من التمر، ثم ذهب ثم أخذ فقبض عليه، قال هذا ما يقطع لأنه لم يسرق التمر من حرزه، فذرئ عنه الحد. فلما ذرئ عنه الحد قال هنا يجب أن تضاعف عليه الغرامة، ينظر إلى قدر هذا المسروق فيدفع مثلي قيمته. الشارح أورد هذه الأمثلة لينظر على أن قتل المسلم للمعاهد عمدا تضاعف عليه الدية، كما أن من سرق ثمرا معلقا من نخله ففيه ضعفي قيمته. واضح التنظير هذا؟ نعم. ومذهب الجماهير من العلماء أن دية الذني في العمد والخطأ واحد للعموم، واحد للعموم، لأن الديات ما فصلت. نعم. وكما لو قتل حر عبدا عمدا لأنه بدل متلف فلم تتضاعف كسائر الأموال، كما لو قتل حر عبدا عمدا، إذا قتل الحر العبد عند الأئمة جماهير أهل العلم، إلا آخرون يقولون يقتل الحر بالعبد وظواهر النصوص تساعدهم، لكن الأئمة يقولون لما جعلوا العبد من قبيل الأموال في هذه الحالة نسوا الآدمية، ما جعلوا لنا يعلوه من الأموال. ولو قتل العبد الحر لا يقتل بالعبد، لأن من شروط القصاص في الأنفس شروط أربعة، منها الحرية في النسب، لأن المكافأة في الدين والحرية في النسب، فإن لم يكن حرا مثله ما يقتل به. ومع ذلك لم يقل أنه تضاعف قيمته، إنما يدفع قيمة العبد. نعم. وعلى الأول يؤدى المجوسي 1600. يؤدى المجوسي يعني تدفع ديته على القول الأول أن تضاعف 1600، لأنه إذا أخذ نصف 1600، إذا أخذت نصفها فضاعفتها يطلع 1600. نعم. والكتاب بثلثي دية المسلم إن كلت ديته ثلثها. ونقل ابن هاني أنها تغلظ بثلث. نقرأ ما بعده. طيب. فصل في العبد إذا جنى خطأ. وإن جنى العبد، لما تكلم في الفصول السابقة عن الجنايات، المرأة إذا جنت أو وقعت عليها جناية، والرجل إذا جنى أو وقعت عليه جناية، الآن ذكر العبيد لأنهم من قسيم الآدميين وإن كانوا هم أموالا، فذكر هنا كيف يكون، ما هي ديات هؤلاء العبيد. اقرأ. وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو تسليمه ليباع في جناية. قال إذا جنى العبد جناية فيما دون النفس، اعتدى على آخر حرا، الاعتداء إما بقطع طرف أو إحداث جرح غير القتل، قال فما الحكم؟ قال السيد يعني مالكه يخير، يقال له ادفع أرش الجناية، لأنه إذا قطع يدا ففيها نصف الدية 50 من الإبل، أو يقال أو يقال أن العبد إذا بلغت قيمته، إما أن يبيع العبد فيدفع أرش الجناية، وإن أبت إما أن يسلم العبد إلى المجنية، إلى ورثة المجنية أو إلى المجنية عليه، قالوا هذا العبد اذهب فبعه وخذ أرش جنايتك، ما عندنا غير ذلك، فبيع العبد 20 أو 30 من الإبل أقل من قيمة الجناية. فالسيد ملزم بأحد أمرين، إما الأرش أو قيمة العبد، ما يدفع، يختار الأقل فيهما، ما يدفع أكثر من ذلك. فإن قيل له سلم العبد يسلمه، فإن أبى تسليمه يدفع الأغلى. السيد مخير، إما أن يدفع أرش الجناية، أو يقال هذا العبد يقوم فأنا أدفع لك أقل القيمتين، إما قيمته أو أرش الجناية، أو يسلم العبد للمجني عليه لأجل أن يبيعه فيستوفي أرش بمعنى مقابل الجراحة، قيمة الجراحة، فيستوفي أرش جراحته. فإن أبى التسليم قال لا ما أسلمه، يجبر على دفع الأرش مهما بلغ، ولو بلغ أضعاف قيمة العبد. لا تقولوا ما في عبيد، ولا داعي لنا لذكر هذه الأحكام، هذه أحكام تقرأ في كتاب الله إلى أن تقام الساعة، وهذه الأحكام ذكرها صلى الله عليه وسلم لأجل أن الناس يعملوا بها، وعلمها ومعرفتها مما يرضاه الله عز وجل، فاسعى إلى مرضاته، تعلم ما يريده الله منك من حكم. وأجل ما يتعبد العبد بعد إيمانه وأداء فرائضه أن يعلم حكم الله فيما أنزله عليه. لا تستهين بمعرفة هذه الأحكام فإن فيها أجر عظيم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: رجل ترك طواف الإفاضة قبل عامين، فماذا عليه الآن؟ ترك طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة، هذا ركن من أركان الحج. الحج ما يصح إلا بذلك الركن، فهذا يأتي بعمرة، فإذا فرغ منها قبل أن يتحلل يطوف طواف الإفاضة ويسعى. لكن هذا إن أتى أهله فجامع أهله فهذا حجه فاسد عند بعض الأئمة، لا بد من حج جديد. أما الحنفية فيقولون الحج عرفة فيصح حجه، أما عند غير من الأئمة فالحج فاسد. وإن لم يأتي أهله كان غير متزوج بقية مناسك الحج، نعم، إلا إذا حلق رأسه ففيه فداء أخرى. نعم. من اعتدى على شخص في المسجد الحرام وصادف الاعتداء في الشهر الحرام، هل يكون التغليظ كذلك مباح؟ أما الإثم فلا شك فيه، الله عز وجل لما ذكر منها أربعة حرم ذكر الأشهر الحرم دل على أنها محرمة، وأمر بعدم الاعتداء فيهن، فالظلم فيها مضاعف. أما الغرامات المالية فذكرنا ما بيناه من الكتاب. نعم، جزاكم الله. اللهم صل على